حسين سيبقى نشيد المنابر، نموت نموت وتبقى الشعائر. حسين سيبقى نشيد المنابر، نموت نموت وتبقى. صيح صيح. حسين سيبقى نشيد المنابر، نموت نموت وتحيا. صيح. حسين سيبقى نشيد المنابر، نموت نموت وتبقى. الله. حسين الله. عشنا ويا الشعائر فكرة وإحساس، بين المعتقد للدين مقياس. عشنا ويا الشعائر فكرة وإحساس، بين المعتقد للدين مقياس. من كل فتهب كل عام هالناس، من كل فتهب كل عام هالناس. قبلتها الحسين وقبر عباس. الله. قبلت حجيجا حفاة بلا أي ضامر، حجيجا حفاة بلا أي ضامر. نموت نموت وتبقى الشعائر، نموت نموت. حسين سيبقى، حسين سيبقى. حسين سيبقى نشيد المنابر، نموت نموت. نحرم بس ودوع المنبر نطوف الحاج مازن زويدي. نحرم بس ودوع المنبر نطوف هالحج للحسينيين معروف، هالحج للحسين. ذكرك بالصدور تيمم جفوف، ذكرك بالصدور تيمم جفوف. نوقف للممات بحبك صفوف، نوقف للممات بحبك. هو الله يشري بها إذن وتاجر، هو الله يشري بها إذن وتاجر. نموت نموت وتبقى. الله. نموت نموت. حسين حسين سيبقى نشيد المنابر، نموت نموت وتبقى الشعائر. حسين سيبقى نشيد المنابر، نموت نموت وتبقى الشعائر. الهدف واحد ومختلف العناوين، الهدف واحد ومختلف العناوين. بقد رحمة البار دروب الحسين. الله. بقد رحمة البار دروب الحسين. خلف يتبع سلف عن نهج ماشين، خلف يتبع سلف عن نهج ماشين. إذا تبقى الشعائر يبقى هالدين، إذا تبقى الشعائر يبقى المعالي بها الكل سائر، دروب المعالي بها الكل سائر. نموت نموت وتبقى الشعائر، حسين سيبقى. شاهد هالعشق موجود الايام مازن زويدي، شاهد هالعشق موجود الايام. إلنا بدرب حبك موطي اقدام، إلنا بدرب حبك موطي اقدام. احنا بكل زمن شدينا الحزام، كل زمن شدينا الحزام. نتسابق الشباب نريد نصير خدام الله سلكناك دربا برغم المخاطر سلكناك دربا برغم المخاطر نموت ونموت وتبقى الشعائر نموت الله حسين النشيد حسين حسين هلا هلا يا طعم الدمع والحسرة والآه احكيها يا طعم الكل عمر الحسين شلون كل عمر الحسين شلون حليب من بثوابك من شربنا حليب رمتنا المجالس يعلم الله هتفنا صدقنا وفي ذا نجاهر هتفنا صدقنا وفي ذا نجاهر نموت نموت وتبقى إيه نموت نموت وتبقى حسين سيبقى حسين سيبقى يلا بعيد الدعاء سمعني نموت نموت وتبقى حسين حسين أنا من الزغر لحسين منذور رافع للنواع ولطم الأصبر رافع للنواع ولطم الأصبر مجرى دماي في مصيبة الدور طبرة راس عيشا ألف عاشور راس عيشا تسيل الزواكي وفيها المفاخر تسيل الزواكي وفيها المفاخر نموت نموت وتبقى الله نموت أعيدك يا بس سمعني حسين